بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند العلامة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. هذه الآية المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وهي المؤذنة بأن الساعة أصبحت قريبة جدا جدا. وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لا يلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه الإعلام العلامة كما ذكرنا بداية التغيير في العالم العلوي، وذلك بظهور علامات مألوفة للبشر. أولا عيسى الدجال إنسان، لكن أما أن تظهر علامات علوية بحيث يتغير نظام الكون، هذا يندهش له الناس ويلفت النظر. هذا المعنى، وهو مؤذن بأن الساعة أصبحت قريبة جدا، لأنه في تغيير نظام الكون. اقرأ قول الله عز وجل في هذا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. بعد أن ذكر الله عز وجل دلائل التوحيد، وبعد أن بينت الآيات التي قبلها في سورة الأنعام صدق الرسل، وبعد أن بين الحجة على صدق الكتب وصدق الرسل وأن الله عز وجل واحد، ثم أصر المشركون على الكفر أو أصر أهل الكتاب على الإنكار، فيقول الرب عز وجل بعد هذه الحجج: ماذا تنتظرون؟ هل ينظرون، أي ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة. لو تأتي الملائكة لقدر يعني تنظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا الشاهد في الدنيا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة لقبض الأرواح أو يأتي ربك للفصل يوم القيامة في القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا جاءت أو طلعت الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلوع الشمس من مغربها. ولذلك يقول الشوكاني: إذا كان هذا الأمر قد ورد عن النبي وثبت، فليس بعد ذلك قول لقائل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. نقف عند هذه الآية. أقمنا الحجج كما يقول الله، أثبتنا التوحيد، أيدنا الرسل بالصدق، بينا الكتب، ماذا تنتظر؟ لماذا تأخير الإيمان؟ هكذا. نعم. هنا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض الروح؟ فإذا جاءت الملائكة لقبض الروح، هل يتأبى العبد عن قبض الروح؟ هل يستطيع أن يستسلم؟ هل يستطيع أن يرفض؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم. فألقوا السلام، يعني طبعا فألقوا السلام. هل تستطيع أن تتأبى على الملك؟ فإلى لا. فألقوا السلام: ما كنا نعمل من سوء. يعني الآن تتفلسفون: ما كنا نعمل. فيأتي الرب عز ويرد: بلى كنتم تعملون سوء، إن الله عليم بما تعملون. بس ففي العزم في الكفر وفي السلوك وفي الكفر وفي كل شيء. إذا خضعوا واستسلموا عندما تأتي الملائكة لقبض الروح، ولم يعد ينفعهم تكبرهم ولا عجرفتهم. لم يتأبى على الملائكة، لأن هذه العجرفة وهذا التكبر وهذا الاستعلاء ذهب بذهاب الدنيا، وقد عاينوا أن الدنيا بدأت بإيه؟ بدأت بانقطاع وانتهاء. أو يأتي ربك. أهل السنة والجماعة، احذر أن تفسر بغير إتيان الرب عز وجل. بعضهم يقول يأتي أمر الله، في عذاب الله؟ لا أبدا. لا. هذا الإتيان نفسره على قول ليس كمثله شيء. نعم. لأن البشر إذا أراد أن يأتي فإنه ينخلع من مكان إلى مكان. صحيح ولا لا؟ إذا من بيت المسجد ينخلع من بيت إلى المسجد، وهذا لا يليق مع الله تبارك وتعالى. وينبغي أن تفسر يأتي ربك تحت قانون ليس كمثله شيء. لأن المجيء بحد ذاته يختلف بأقدار الناس. هل مجيء الطفل الصغير كمجيئه الكبير؟ هل مجيء البنت الصغيرة كمجيء الحامل الحبلى؟ بالله عليك، هل تستطيع أن تفسر لي كيف تجيء سكرة الموت؟ وجاء سكرة الموت بالحق، وسكرة الموت مخلوقة. فإذا كنت لا تستطيع أن تفسر مجيء سكرة الموت، فهل تستطيع أن تفسر مجيء الرب عز وجل؟ وجاء سكرة الموت بالحق، كيف؟ وجاء ربك بما يليق بجلاله تبارك وتعالى. نعم. وكيف تريد أن تعرف كيف يجب؟ إياك وكيف؟ أبدا. أريني كيف تقري الموتى؟ كيف؟ قالوا لا، كيف ما؟ لكن انظر إلى الطيور ورجل، لكن كيف؟ هذا ما لك. إياك أن تسأل كيف؟ أو يأتي بعض آيات ربك. العلامات الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها. وقد أجمع المفسرون على ذلك. قال الطبري: وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أو يأتي بعض آيات ربك، قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. قال الشوكاني: إذا ثبت هذا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجب التقديم وحتم الأخذ به. رسول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. لا تنفع. كل إيمان محدث بعد طلوع الشمس من مغربها فاسد. أحدثت إيمان أو أحدثت عملا صالحا. لا جديد محدث مثل كلمة محدث مو مؤثر من قبل. لا لو طبعت كتاب من قبل ما شئت. لكن انت لما ينتظر احدثت عملا اكثرت الصبر صلى الله عليه وسلم او كنت عاصيا فاحدثت توبه هل تقبل؟ لا. اذا كل ايمان محدث او عمل صالح محدث او اي شيء محدث تريده لم تكن له صله بما سبق لا انتهى او توبه لا. فذلك لمن كان مشركا وكافر. ولا تنفع التوبة المحدثة بعد طلوع الشمس أبدا. لذلك اليوم لمن كان مؤمنا مقيما على المعاصي ولا تقبل منه طاعة محدثة. لماذا لا تقبل بعد طلوع الشمس؟ لأن الإيمان لا يكون إلا بأمر الغيب. يعني أنت هل تستطيع هل أستطيع أن أقول أنا أؤمن بأنني أحضر الدرس؟ أشوف ألا تم هذا إيمان؟ لا أستطيع أن أقول لشيء أشاهده أنا أؤمن به، ولكن الإيمان بأشياء شيء مغيب. لأنك بالفعل تستمع الآن فلا تقول أنا أؤمن بأنني أحضر الدرس. فالكافر عندما يرى الآيات هو الشمس من مغربها التي بيت يكون آمن لا. لا يقبل منك ذلك، لأن الإيمان ينبغي أن يكون قبل ظهور هذه الآية. لأن الإيمان عند ظهور الآيات هذا إيمان ضرورة، خوف، هلع. وما أدراني أنت قد تؤمن في هذه اللحظة لتنجو من العذاب ثم تعود إلى البلاء. الله تعالى. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: لا تنفع توبة بعد ذلك، بل يختم على كل أحد بما قبل. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء الساعة بتغيير العالم العلمي. فإذا حصل هذا الأمر ارتفع الإيمان بالغيب، صار مشاهد، صار محبوب بكل مكان. فهو يشبه الإيمان عند الغرباء، لأنه لا أصل موصف له إلا الإيمان. وكذلك ظهور الشمس إذا قربت الآخرة فيشبه الغرباء. ولذلك ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه سجر، أي الشمس سجر المستقر، حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. تبوى السجود، السجود من يعقل عباده، والسجود ممن لا يعقل انقياد وخضوع مطاعم. فلا تزال كذلك، أي ساجدة، حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث أتيت. فتكمل الدرس، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تسجد حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث أتيت أو من حيث جئت. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها مثلها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا، حلف العجب، حتى تستقر إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك. أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذلك؟ ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. والحديث الآخر، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي لا يلبسون، ذكرته: بعد يأجوج ومأجوج إلا يسيرا أو قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها، فيناديهم مناد لزيادة: يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم العمل، ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وحريت الصحف. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا خرجت، إشارة إلى الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي، إذا خرجت أي الشمس من مغربها طرحت الأقلام وحدثت الحفظ وقت البعث بشيء، وشهدت الأجساد بالأعمال، وشهدت الأجساد بالأعمال. وإنما لم يقبل كما ذكرت لكم الإيمان أو العمل بعد طلوع الشمس، لأنه لا يسمى هنا إيمانا اختياريا، وإنما يسمى إيمانا اضطراريا، خوف الهلاك وخوف البلاء. تقرأ ذلك في سورة غافر: فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لم يكن ينفع لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت قاعدة عند الله تعالى في عباده، وخسر هنالك الكافر. ثم أن الأمم إلا آل يونس أو قوم يونس تردد، فالله عز وجل تجاوز عنه. فإيمان الناس لا يقبل عند طلوع الشمس إذا من مغربها، لأنه إيمان مضطر، فلا يعتبر، لأنه يجوز أن يكون إيه كما ذكر خوفا على نفسه من الهلاك لغرض النجاة. ولو تخلص لعاد إلى ما اعتاد، لو تخلص من البلاء لعاد إلى ما اعتاد. وقد عمل القرطبي تعليلا جميلا بعدم قبول التوبة عند ظهور الشمس من مغربها، يقول: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها في تلك اللحظات وفي تلك الساعات وفي تلك الآونة، لأنه وصل إلى قلوبهم من الخوف لما شاف الشمس تطلع من المغرب ما تخمد معه شهواتهم. لما تشوف شيء مخيف الشهوة تهمل. ذات يوم القيامة لما يكثر الناس خفافا عراقا برلا، تقول عائشة: يا رسول الله هكذا ينظر بعض الى قاه الامر اشد من ذلك، ما احد يفقن الى ذلك، لانه بلغهم من الفزع ما تخمد معه الشهوات، بل كل شهواتها، وتكثر كل قوة من قوى البدن فيسير الناس كلهم عموما لإقامة يوم القيامة بدأت، فيسير الناس كلهم في حالة كما الحالة التي يحضر الإنسان فيها الموت. هكذا الدواعي تموت، المعاصي لا تخطر لك على باب أبدا، لا تخطر. فمن تاب في مثل هذه الحال يقبله كما تقبل توبة من حضره إما لو فرضنا أن وجد إنسان وجد قبل مجيء طلوع الشمس بيوم أو يومين أو أو أو, أو سنة أو سنتين، مثل ما تقبلته فهذا لا يحسب بذلك ماشية لأنه ما هو. أو إنسان ولد بعد طلوع الشمس هذا ما لأنه لم يكلف التكليف. ويتقض الطبراني من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا يقول: ربي ربي مرني أن أسجد لمن شئت أستجيب، لا مرني يا رب أنا أستجيب، هل أنا وقد أضلت؟ مرني أن أسجد يا رب أنا جاهل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عز وجل عليه. إذا فالشمس والقمر وكل ما في الوجود منقاد لله تبارك وتعالى جار على أمره وتدبيره. نعم السجود مقدر الشمس كما ذكرنا سجود خضوع وانقياد، وسجود العاقل سجود عبادة. ولذلك استحقق في قول الله عز وجل: نعم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، نعم وكثيرا من الناس غير الإنسان. قل ما في شيء نغمة نشاز بالوجود إلا الإنسان، كل ما ترى مخلوقات حدث طائع ما في نشاز إلا الإنسان وكثير من الناس، مش كلهم كثير بل أكثرهم يعني وكثير ما في يخضعون قلة والكثير وكثير إيه حق عليهم العذاب والكفرة أكثر من المؤمنين. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذا السجود من العقلاء سجود عبادة، والسجود من غير العقلاء الشمس والقمر والنجوم سجود انقياد وخضوع وطاعة على حقيقته. حتى الكافر الذي لا يسجد سجود عبادة قل صلي وتوب وآمن لك، لا هو لا يسجد سجود عبادة لكنه يخضع خضوعا قهرا عليه. هل يستطيع أن يبقى في هذه الدنيا دون أن يموت؟ إذا خاضع لقوانين الله ولا لا؟ هل يستطيع أن يدفع عنه المرض؟ خاضع غفل عن الفقر. هل يستطيع أن يدفع عنه قوانين الفقر؟ إذا هو خاضع في جانب. الجانب الذي ترك الله له حرية الاختيار قال: ما بجيته. قال: يا ربنا أنت حر. أنا أريد قلوبا ما أريد قوانين. تأتي طاعة. أنت لا تسجد للتكليف حر. لكن أنت إيه؟ أنت مقصور إلي قعر بقوانين السجود الأخرى من صحة ومرض من غنى وضعف من سخاوة وسعادة لا تستطيع أن تخرج عن مقام الاختيار. نعم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ثم قال: وظلال وظلالهم كثير لئن أبيتم أنتم أن تسجدوا لله أيها الكافر فإن ظلك يسجد قهرا عنك. لأن الظل بطبيعته ملقا على الأرض كأنه تاج وظلال. من في السماوات؟ ملائكة. من في الأرض؟ مؤمن يسجد طائعا ومنافق يسجد كرها أو حال مسلم أمامك مثله كرهت معه وكافر يخضع لأحكام الله تبارك وتعالى تقطع. وقد يخضع كذلك طائعا لكن متى لما يأتيه البلاء؟ لما يركب في السفينة ويصور السفينة شو بيساوي؟ يا رب ما تأتي معه. نعم وكذلك الظلام تسجد لله عز وجل حيث تتخون على مشيئته، مش على مشيئتك انت. الظل يكون تبعا لمشيئه الله لا لمشيئتك انت، في الامتداد والتقلب والكيف والزواج وهكذا وهكذا. نعم، كل ذلك كما يقول الله. قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعا، ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كافر. الظل يسجد قهرا عن صاحبه وهو كافر. طب اذا فظل الانسان الذي يتبعه جعل ساجدا يلقى على الارض على هيئه السجود. قال الحسن: اما ظلك فسجد لربك، واما انت فلا تسجد له، بئس ما صنع، بئس ما صنع. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالهجوم والاطعمه الوقتين. ذكرهما لان تشمل كل اوقات الظل. نعم، نكتب شوي عند هذه. ما معنى سجود الظلال؟ يسجد الظل انه مرتبط بنظام انعكاس اشعه الشمس على الارض. فعندما تلاقي اشعه الشمس طلابه وجه الارض فان الظلال تقع على الارض وقوع الساكن هكذا. فاذا كان من الناس من يأبى السجود لله تبارك وتعالى او يترك السجود لله ليسبى لصنم او لحجر، فان الله جعل مثاله اي مثالا للكافر الذي يأبى السجود لله يسجد امامه على الارض لله تبارك وتعالى، شاهدا على استقصاص الله عز وجل السجود له عز وجل. وقد من عليك بذلك، اذ لو جعل الله عز وجل الشمس شمسين، شمس من هون وشمس من هون، اين يكون الظل؟ وين في الظل؟ لو كان شمسين من عدم ظله. ولو جعل الله عز وجل سطح الارض لا كهذا الذي نراه، لو جعله كالمراه هل تستطيع ان تمشي على الظل؟ لو جعله شفافا كالماء الظل يتردد واشعه لا تستطيع ان تستمتع به. وهذا كله ايش؟ من باب الامتنان من الله عليك. نعم. اذا يخضع المؤمن يخضع والكافر يخضع قهرا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، اذا هم يشركون. نعم، قال عكرمة: كان اهل الجاهليه اذا ركبوا في البحر حملوا اصنامهم، فإذا هاج البحر وخافوا وهم الليل عليهم ألقوا بالأصنام في البحر وسجدوا لله وقال: يا رب يا رب يا رب. سجدوا لما سجد؟ لا لا إله إلا الله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال إطراق سماء الجمع سجدا لله وهم داخلون. أولم يرى يعني أصابهم العمى؟ أولم يرى أصابهم العمى؟ كلمة من شيء من تأتي تفيد كل ما يقال له شيء سواء كان صغيرا خليلا حقيرا أو كبيرا ضخما ولو تأتي. وكلمة شيء يسمونها في العربية جنس الأجناس. فعندما يقول الله تعالى: أنا وأولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني كل شيء من كل شيء، من كل شيء. فكل شيء مهما كان تافها تسد له ظلا. هنا الظل نوعان، من علينا بالظل؟ الظل نوعان، لأن الله تعالى لفت نظرك إلى الظل في عذوبة، في عذوبة، في عذوبة. نوع ثابت مستمر لا تصل لأشعة الشمس أبدا في قاع البحار، في ظل الشمس لا تخزن في قاع الأرض ظل ماء ثابت مستمر قاع البحار ما في شمس لا في أشعة في قاع المحيطات. نوع متحرك فإذا رأيت الظل متحرك فيسمى عندئذ البيت، لأنه يرجع بالفاء إذا رجع، وسمي فيئا لأنه يفيء أي رجع، والمراد عودته الظاهرة مرة بعد أخرى، بدي الشمس يطلع بعد الشمس يغيب أو الشمس تجيبه ورجع بعد رجع إلى النار، هذا فيئا هكذا. ولذلك لا يسمى فيئا إلا إذا كان يرجع إلى ما كان عليه، أي يميل من جانب إلى جانب، يكون أول النهار على حال ثم يتقلص ثم يعود في آخر النهار على حال أخرى، وهكذا. والله عز وجل يريد أن يلفت نظر خلقه إلى قضية الظل، نعم، التي يعجز الإنسان عن إدراك حركة الظل. هل تستطيع أن تدرك حركة الظل؟ كيف؟ اقرأ عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. لا تستطيع ان ترى انت حركه الظل عند انقباضه ابدا. لو نظرت الى الظل وكيف يمتد فوجدت امر العكس، تلاحظ ان حركه الظل حركه انسيابيه، لأن في أن حركتين، في أن حركة فخذية وأن حركة انسيابية. لو أخذت عقرب الثواني بتشوفه بيخطف خفضه وبيسكت، مو هيك؟ بعدين برد، مو هيك؟ كأنه في هذا السكون يتوسد لحركة ثانية، لكن يصير قليلا هذه بيسموه حركة فخذية. تظنون تظن حركة انسيابية، أي أن كل جزء من الزمن فيه جزء من حركة الظل دون أن تلمسها. هل الطفل لما تربي أمه ظل لازمته، هل تلاحظ طوله في كل لحظة؟ لكن هذا قد يتوزع على أجزاء الزمن كله، ما تستطيع، وهكذا. فالطفل ينمو نموا انسيابيا، جزئيات الطول او العرض او كذا تتوزع على الزمن كله، لكن لو ضغط عقرب الثواني قفزه يوقف، قفزه يوقف، هذه حركه فخذيه وهذه حركه ايه؟ انسيابيه. وهكذا يلفت نظر الحق تبارك وتعالى الى حركه وهي ظاهره من المظاهر التي لا يستطيع الانسان ادراك حركتها، فلا عجب. اذا قيل لك ان الشمس تستاذن بالسجود وتستاذن بأن ترتفع فقد تحرك، لأن الله تعالى هو المتحكم بهذا كله. عندئذ يقال لها وعي الغرق أبدا. ففي حديث أبي ذر الذي رواه الشيخان: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنه قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها عندك. وقد روى ابن مالك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا، أي في مؤذن لبدء الساعة، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، بمثل ما قال تطلع الدابة لأن الشمس الضحى من طلعت ايش؟ الدابة. شو الحكمة من مجيء الدابة بعد الضحى؟ لأنه لما تبى بالتوبة تجد تطبع هذا كافر وهذا مؤمن، انتهت المشكلة ما في عمل. ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: تأتي ليلة القدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهجدون وهم قليل عند الدين قليل، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه قيام الليل ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ القرآن ثم ينام، ثم يقوم فعندها يموت الناس بعضهم لبعض. شو هذه لهذه؟ يموت على انتخاب إلى الطرقات، حتى إذا صدوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها، فيضج الناس في الوجود كله ضجة واحدة، حتى إذا توسطت رجعت من حيث توسطت. وعند البيهقي في باب البعث والنشور من حديث ابن مسعود: فينادي الرجل جار شو اللي قوي هذه؟ يا فلان ما شأن هذه الليلة؟ لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى تعبت. قال الحاكم: طلوع الشمس من مغربها يسبق خروج الدابة بيوم واحد وقليل. فهل يكون ذلك حافزا لنا على ان نعود الى الله تبارك وتعالى؟ اخوتي الكرام، تزودوا للرحيل فقد دارت القافله. الامر ماشي، الامر ماشي. ولا تغتروا بزهره الدنيا فانها زائله، واياكم والامال الباطله فان سمومها قائله. اياكم والامال، خطط باعشابك، نعم اعمل، لكن خطط لطاعة، خطط لعمل على منهج الله تؤجر عليه بالمستقبل. وإياكم والآمال الباطلة فإن سمومها قاتلة. اللهم قل لنا إلى أودعنا الألحاد، وجفانا الأهل والعواد، ولم يعد يزورنا أهل الصفا والوداد، ولن يبق إلا عصمك يا كريم يا جواد، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا.